والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة سورة القيامة من السور العظيمة التي اشتملت على ذكر تقرير البعث بعد الموت، وأن كل إنسان مرتهن بعمله، وأن كل إنسان على بصيرة من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فيوم يجمع الله جل وعلا الخلق ليوم القيامة، كل إنسان على بصيرة من أمره، ولو اعتذر بما اعتذر به فإنه لن تنفعه حين ذاك المعاذير. فلو ألقى المعاذير فهو على بصر ومعرفة بحقيقة الحال وما عمل وما قدم. والقيامة اسم من أسماء اليوم الآخر، ومن المتقرر عند أهل العلم أن كثرة أسماء الشيء تدل على عظمه، لأن كثرة الأسماء تكون لكثرة الصفات. فالقيامة وصف لذلك اليوم، وسمي ذلك اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين قياما طويلا، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون ليس قيام يوم من أيام الدنيا أو يومين أو سنة أو سنتين، بل يقومون في ذلك اليوم العصيب قياما طويلا، ويكون مع ذلك القيام هلع القلوب والحزن والخوف، إلا من أنعم الله جل وعلا عليهم بانتفاء الحزن والخوف عنهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فذلك القيام الطويل معه الفزع، لأنه انتظار. كل إنسان يبدأ يتذكر ما قدم وما سعى في يوم طويل، يزداد معه الهم، لأنك إذا أردت أو إذا كنت في استقبال من أمرك لشيء وترجى تتخوف، فكل ما طالت المدة لانقضائه كل ما زاد الخوف وزاد الهلع وزاد ما في النفس، إلا من أنعم الله جل وعلا عليهم بأن لا يخافوا ولا يحزنوا، وهم أهل العمل الصالح وأهل العلم النافع الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بعد الأوصاف السابقة في سورة فصلة. إذن فاسم القيامة من أسماء اليوم الآخر، وهو يوم وليس بأيام، والقيامة لأجل وصف القيام فيه الطويل. وقال بعض أهل العلم إن القيامة أيضا سميت بذلك لأن الناس يقومون من قبورهم ويذهبون إلى أرض المحشر ويجتمعون فيها، ولها أسماء أخرى. وهذه السورة تدعها الرب جل وعلا بقوله: لا تحسنوا بيوم القيامة. وأهل العلم يقولون: لا أحسن معناها أحسن، ولكنه عدل عن القسم إلى نفي القسم زيادة في تأكيده، فكأنه كرر القسم عدة مرات، كأنه قال جل وعلا: أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فزاد أو أتت لا هنا صلة نزيده إعرابا لأجل تأكيد النفي، لأجل تأكيد القسم، كما جاء زيادة ما إعرابا في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم. وكما في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم. وهذا من أسرار اللغة العربية، أن يكون هناك زيادة لحرف، ويكون القصد من زيادة الحرف زيادة إعرابية، يكون القصد من زيادة ذلك الحرف أنه في مقام تكرير الجملة وفي مقام تأكيدها. لهذا هنا لا أقسم بيوم القيامة أعظم تأكيدا مما لو قال جل وعلا أقسم بيوم القيامة، ولو قال لا أقسم بالنفس اللوامة فهذا يكون أقل مما ها هنا. لهذا هنا فيه مزيد تأكيد للقسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. القسم بيوم القيامة لأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالشمس والقمر بالليل والضحى ويقسم بما شاء من الأشياء، وأما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا وبصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني وأقسم بالنفس اللوامة. لما هنا صدر هذه السورة بالقسم بيوم القيامة وبعده بالقسم بالنفس اللوامة؟ لأن هذه السورة من مقاصدها الحديث عن ما يكون من الإنسان يوم القيامة من الفراق ومن إلقاء المعاذير. يقول الإنسان يومئذ أين المقر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هنا الذي يكون عنده لوم ومعاذير هو صاحب النفس اللوام، وما من أحد إلا ويلوم نفسه إلا بالتمحض للشر. فلهذا أقسم جل وعلا هنا بالنفس اللوامة تعظيما لشأن هذه النفس التي تلوم صاحبها. لكن هذا اللوم إذا كان في الدنيا فشأن، وإذا كان في الآخرة فشأن آخر. إذا كان في الدنيا فإنه إذا لام نفسه فإنه سيصحح، سيبادر بالتوبة، سيبادر بالإنابة. وأما إذا كان اللوم يوم القيامة يلوم نفسه فحينئذ لا ينفع اللوم، وكما قال سبحانه ولا تحين مناس، يعني ذاك اليوم تلوم نفسك أو لا تلوم، لا ينفع نفسا إذ ذاك لومها ولا ينفع نفسا إذ ذاك معذرتها، إلا من أتى الله جل وعلا بقلب سليم. السورة اشتملت على أشياء كثيرة، وربما يضيق المقام عن ذكر تفسيرها بكاملها، لكن يوم القيامة اليوم الآخر الإيمان به من أركان الإيمان. واليوم الآخر أقام الله جل وعلا البرهان عليه في الكتاب في مواضع كثيرة، وهو لا شك صائر وكائن لا محالة، والبرهان عليه كثير في القرآن، برهان عقلي وبرهان نقلي يعني بالنص، وأيضا هناك برهان اضطراري فأنه لا بد منه، كما قال جل وعلا في هذا البرهان الأخير أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. فوجود الفئات المختلفة المطيع والعاصي، وجود الكافر والمؤمن، يتحكم معه عند ذي العقل إذا آمن بربوبية الله جل وعلا أن الرب لم يساوي بين هؤلاء، بل لا بد أن يجعل هذا على حال وذاك على حال. ومن المنظور في الدنيا أن الدنيا عجلت للكافر، وأن المؤمن ربما لم يأخذ حقه ونصيبه من النعيم في هذه الدنيا، فتقرر جزما بأنه لا بد وأن يكون المطيع للرب الذي خلق هذا الملكوت أنه سيحظى بنعيم الله جل وعلا، وهذا النعيم لا بد أن يكون له معه. من البراهين قصة خلق آدم عليه السلام، فإن آدم خلقه الله جل وعلا وابتدع خلقه من طين، من تراب، صلصال، حمأ مسنون، فلما اكتمل خلقه نفخ الله جل وعلا فيه الروح، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا هذا الابتداء ابتداء الخلق أول مرة برهان على الإعادة، لأنك تجد أن الإنسان إذا مات ينعكس هذا الخلق، فآخر ما دخل فيه الروح وأول ما يخرج منه عند ابتداء الحياة الآخرة أول ما يخرج منه الروح، فبه صار بشرا سويا بدخول الروح. فإذا أراد الله جل وعلا أن يميته أمر الملائكة بأن يقبض روحه، فيبقى جسد يبقى جسدا، يعني الإنسان يبقى جسدا مثل ما كان أول مرة، جسد باقي لا روح فيه، لو بث فيه الروح صار حيا. ثم بعد ذلك لو انتظر بهذا الجسد قليلا بعد فراق الروح لانتقل إلى الحال التي قبل دخول الروح فيها أول مرة، ثم الحال التي تليه، ثم الحال حتى يكون ترابا رميما إذا وجدت القبر. فإذا من براهين البعث العقلية خلق آدم الأول بالإقرار بما جاء فيه النص، خلق آدم الأول، وأنه بعد موت الإنسان ينعكس ما حصل أولا، فتنفصل الروح أولا ثم يكون حمأا مسنونا ينتفخ في القبر ويتصلب، ثم بعد ذلك يكون صلصال الدابل، ثم بعد ذلك يبدأ يتفكك حتى يكون ترابا فيرجع إلى ما كان عليه. تبقى بذرة الإنسان في القبر. قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين النفختين، يعني النفخة الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، بين النفختين 40. قال يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أقول شيئا لا علم لي به. قال بعد ذلك، يعني تتم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء يبلع من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يرتب الخلق يوم القيامة. لهذا في القرآن كثيرا ما تجد أن دليل البعث إحياء الله جل وعلا الأرض بعد موتها. أنت الآن تأتي إلى أرض لا فيها لا عشق ولا نبات إلى آخره، وتأخذ التراب وتمحكه وتنظر هل فيه بذور، هل ترى بذور؟ تشوف هذه بذرة كذا وهذه لا ترى بذورا. وإذا أنزل الله جل وعلا عليه الماء اهتز وردع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآن هذه الأرض فيها كثير من بذور ابن آدم، خفف الوطأ فما أظن قديم الأرض إلا من هذه الأجساد، فهناك بذور كثيرة. فالله جل وعلا شبه بل أقام البرهان على إعادة البعث بما تراه من أحياء الأرض الميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يرتب الخلق يوم القيامة. يعني هذه البذرة بذرة الإنسان. فإذا أراد الله جل وعلا قيام الناس لرب العالمين هناك نفخة الصعق يموت الجميع، بين نفخة الصعق ونفخة البعث هناك أحوال عظيمة يكون فيها تغير هذا الكون. الأرض تبقى لا أحد عليها، تتغير الجبال تذهب، ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نفسه، فيذرها قاعا صفصفا، يعني الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أنفا، هذا اللدثن وراء جبل هو اللدثن فيها، خلاص الأرض استوت صارت الآن الجبال باعدة. الوديان أيضا تتغير، الأرض مدت، السماء تغيرت، الشمس كورت، القمر تغير، يعني أن ما بين النفختين تتغير فيه أحوال الملكوت لأجل الاستعداد ليوم القيامة العظيم. ثم جل وعلا يرسل مطرا كما ثبت ذلك في الحديث، مطرا تمطر به الأرض 40 صباحا، وهذا المطر وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه كمني الرجال، يعني أبيض غليظ، ليس من مني الرجال لكنه كمني الرجال يناسب تلك الإعادة. تخيل، تتخيل الأرض والناس الآن بذر فيها، فيمطر الله جل وعلا ذلك المطر، وكما تنبت الأرض الآن نشوفها بالمطر، كذلك تنبت الأرض بالأجسام، تنبت أجسام أشجار، أشجار عكس اللي حصل أولا، عكس اللي حصل، يعني خلق آدم ثم عكسه ثم الآن يرجع من جديد، وآخر شيء تأتي تأتي الروح. وقد قال فيها ابن القيم في أبيات جميلة في النونية، قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم، يعني الأرض، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان، يعني خلاص وصلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، فنفاسها متدان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان أوحى لها رب السماء فتشقق، فإذا الجنين كأكمل الشبان، يعني عمره 33 سنة كأكمل الشبان، هذه أجساد بدون أرواح. فيأمر الله جل وعلا الملك أن ينفخ في الصور نفخة الحياة، نفخة البعث بعد الموت، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا قال جل وعلا في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وهذا في شيء ليس هو مجرد جمع العظام الذي استغربه المشركون، ولكن هو أبلغ، حتى البنان سيعود كما هو، البنان هذا الذي لا يشترك واحد من الخلق مع الآخر في شكل بنانه، يعني في شكله، فإنه سيعود كما كان في هذه البذرة الصغيرة من آخر عجب الذهب، يعني أن كل إنسان سيعود. الأرواح طابت لرب العالمين، وأرواح السعادة في الجنة، وأرواح الأشقياء في النار، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد في أعظم اتصال وأبلغ اتصال بما لا يكون معه انفكاك، حياة دائمة لا يقبل هنا الجسد الانفكاك عن الروح، ولا الروح انفكاك عن الجسد إلى آخره. في هذه السورة بين جل وعلا في أولها هذا، يعني يوم القيامة واستغراب من استغرب، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه. الإنسان هنا المراد به الإنسان الكافر، لأن المؤمن يؤمن بذلك. في آخر السورة أقام البرهان على ذلك، فكر في نفسك كيف جئت، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ ولا إنه قال سبحانك فضل. السورة موضوعها واحد، وفي أولها ذكر يوم القيامة والبرهان واستغراب الكافر له، وفي آخرها البرهان على ذلك أحد البراهين، وما بين ذلك فيها وصف لما يحصل يوم القيامة، وفيها وصف للكافر، وصف للمؤمن، وصف للسعداء، ووصف للأشقياء، وحالة الموت الذي لا يفر منه، لا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يفر منه. الواجب على كل مسلم خاصة في هذا الشهر الكريم أن يعود نفسه تدبر القرآن، لأن الله جل وعلا أمر عباده بالتدبر، وبالتدبر يحصل للقلب النور والسرور والانشراح والبهجة، لأن الله أمرك بذلك، حيث قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.